ولما كانت الحلقة 59 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فهش الملك لها وأحسن استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شملان لما خطب الأميرة مانجو صارت الأمور كما يحب ويرجو، فقد التقى القلبان الشابان وتحاب الفتيان وتبسم الزمان لشملان، حتى إذا كان يوم عرسه وقد انتهى من زينته ولبسه، حدثه القرد حديثا روعه وأخافه وأفزعه، فقد أخبره أن الأميرة تحوطها أرواح شريرة، وأن عملا قد عمل لها يقتل بعلها ليلة بنائه بها. وأخذ شملان الوجل، ولكن القرد بالعجل فتح له باب الأمل ودله على مكان العمل، أرشده إلى صوان وراء الباب فيه ديك وكتاب، وقال له: إذا تسللت إلى هناك وفتحت هذا وذبحت ذاك فإنك تنجو بنفسك وتهنأ بعرسك. وأوصاه بكتمان السر إلى أن يبطل السحر، حتى إذا انهزم الليل وانصرف المدعوون ونامت العيون، تسلل شملان إلى جناح الأميرة فوجدها في انتظاره، وقد أغفت إغفاءة قصيرة وأسندت رأسها إلى المنامة وعلى فمها مشروع ابتسامة، فتركها نائمة وتلفت ميمنة وميسرة، ثم استل خنجره واتجه ناحية الباب وقد ملأه الرعب والارتياب. الأميرة نايمة، أرواح هيمة، مسكينة الأميرة ما تعرفش إن حواليها أرواح شريرة. ما تخافيش يا مانجو، أنا هخلصك ونجيكي، وإذا لزم الأمر بالروح أفديكي. هو القرد قال إيه؟ أيوة آدي الباب اللي قال لي عليه، أو لو لقيت هنا دولاب ورا الباب يبقى صحيح القرد مش كذاب. وادي الباب، الله، الدولاب تمام زي ما قال القرد، دي الحكاية كت حق. لو فتحت الدولاب ولقيت الديك والكتاب بتبقى الحكاية زي القرد ما قال لي، ويبقى ربنا أكرمني أفتح الكتاب واذبح الديك واخلص حبيبتي يا حبيبتي. وادي الدولاب، ده صحيح الكتاب اهو، والديك بيصيح. تقول كاك ما تقول كاك، ربنا يصبرك على ما بلاك. تعال ادي الكتاب، وانت بسم الله الله أكبر. شملان مانجو، انت بتعمل ايه؟ ما تخافيش، السحر اللي معمول لك خلاص انا بطلته. ده انت اللي حركته. انت خايفة من ايه؟ ليه الكتاب فتحته والديك ذبحته؟ ليه تعملها فيا وانت حبيبي؟ انت مش فهماني. انت اللي مش فاهمني، انت سلبتني الجلبار يخطفني. جلبار ايه؟ مانجو مانجو هتروحي مني فين؟ اخسر يا لعين. انتوا غلبتوني مره وانا غلبتكم مره، لكنه باجي هخطفك من بلاد بره للدبان الازرق ما يعرف لكيش طريق بره. يلا مانجو مانجو مانجو مانجو مانجو. في ايه بس عقلي. مانجو مالها مانجو؟ العفريت خطف فوطا ورول بحار مانجو. مين اللي فتح الدولاب؟ يا ريتني ما كنت فتح. ده الديك مذبوح كمان. يا ريتني ما كنت دمعته. انت اللي خليته يخطف بنتي. اعمل فيك ايه دلوقتي؟ اقتلوني. ايه الناس في غليل منك؟ انا استاهل كل اللي جراني. يا ربي بنتي يا مولاي. انت هنا تعمل ايه؟ أنا هنا ليه؟ مستني ايه؟ ده انا شملان يا سيدي. اخرج من بيتي. طيب بس اخرج من بيتي. تعالى يا سيد شملان. خدوه تعالى. خدوه من قدامي. خدوه من قدامي، مش عاوز اشوفه تاني. ما كانش عشبي يا نادم. تعالى من هنا يا سيد شملان. انا غلبان تعبان. وانت ليه بس تعمل كده يا ابني؟ القرد هو اللي قال لي. سلامة عقلك، قرد ايه اللي قال لك؟ القرد اللي كان عندي. لا حول الله يا ربي. يا انت تعبان يا ابني. اسندني. طيب اسمعني. استنى استنى تعال. بس اقعد. انا عارف كنت بتذبح الديك وتفتح الكتاب ليه. انا فهمت اني لو ذبحت الديك هخلصها. ده هو الرصد اللي كان حارسها، فلما راح نزل جلبهار خطفها. لكن ازاي القرد يخدعني؟ قرد ايه يا ابني؟ انت مش مصدقني؟ دي حكاية بقالها سنتين، لكن هما كمان غلطانين. اللي هما مين؟ الامير والاميرة. ونبهوا علينا ما نجيبش سيرة. سيرة ايه؟ دي حكاية. احنا شفنا بعضها وسمعنا بعضها، واللي شفناه خلانا نصدق اللي سمعناه. ايه سبحان من يعلم وشه فين. اللي هو مين؟ ابو تراب، زي ما يكون دلوقتي هو قدامي وهو عمال بيقول لنا يا ولادي يا ولادي يا ولادي. الحكاية مش حكاية الليلادي. العفريت اللي شفتوه دلوقت ملك جبار من العفاريت الأشرار، اسمه الملك جلبهار. الجن ابتدي عليه ليل ونهار لأنه مفتري جبار، يظلم رعيته ويعبد شهوته ويهتك الحرائر ويقتل الأحرار. وفي يوم من ذات الأيام سمع الوزير أخبار وكلام مش تمام، وخد نفسه وطار على الملك أوام. الوزير عبد النار. تعال يا عبد النار. مولاي الملك جلبهار. ايه في الأخبار؟ مولاي الملك، الأخبار زي الخيار. برضو مش عايزين يعبدوا النار؟ يا مولانا فيه كتير من الجن زعلانين. ايه زعلوا؟ ومش عاوزين يدفعهم. ده غصب عنهم، لازم تأملهم أشاركهم. لكن أنا عارف مين اللي بيحركهم. مين؟ مفيش غير أبو تراب. أنت بتصدق يا مولانا إن في حد اسمه أبو تراب؟ ده وهم وسراب كذاب. أمال إيه الحكايات دي اللي بسمعها؟ دي إشاعة الجن مطلعينها. وايه قصدهم منها؟ ينشروا الافكار ضد عبادة النار. خلاص، اللي يكفر بالنار يتحرق بالنار. لكن يا مولانا. خلاص بقى يا عبد النار، هو انت ما تجيبليش غير اسوأ الاخبار؟ مفيش عندك خبر منعش يخلي الواحد يفرفش؟ في صبايا لكن زي المشمش. الله الله الله، ادي الكلام، ادي الكلام اللي يفتح النفس. اصلا يا مولاي بخرج عيس، ورحت فين؟ في بلاد الانس، لقيت نفسي لوحدي، فضلت الف وهوي لما عديت البحار ووصلت للعمار، وبصيت لقيت مدينة وفيه قصر بجنينة. قال لي عقلي انزل عليها واشوف ايه فيها، وساعة ما قربت سمعت صبايا بتضحك، ركبي ثابت ما قدرتش اتحرك. انت هتخليني اجري. وبعدين المهم خفيت نفسي عنهم وقربت منهم، لقيت صبية تبركت النار وحواليها صبايا زي الأزهار، سمعتهم بيندهولها ويقولولها يا مانجو يا مانجو. مانجو اسمها مانجو. تعرف انها تبقى لذيذة. انا وقفت مدة وجيزة، ما بقتش مالت عقلي من جمالها، شاورت عقلي اخطفها، وبعدين قلت اما مولانا يشوفها. وما عرفتش اسم بلدها. اسم بلدها بلاد برة، لكن نسوانها ملهمش نظير بالمرة. واحنا مستنيين ايه؟ اللي تأمر بيه. احنا نقوم دلوقتي اهو نشوفها، لما تعجبك تشاور لي اروح خطفها. يلا افرد جناحك وطير قدامي. بس اما كمل كلامي. نكمله واحنا طايرين. قول يا معين. يا معين. يا معين. وفرد جناحيه عبد نار وطار، ووراءه الملك جلبهار، حتى عبر البحار ووصل إلى العمار. ونظر الوزير نظرة وقال هذه بلاد برة، وأشار إلى قصر الأمير شهاب وقال هنا تسكن ساحرة الألباب. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 59 بعد 153 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.